دور ده يتكلم، لكن انا عندي كلمتين يا اخوان. الناس اللي ذكرناه الليل ايه باب التوبه، باب شنو؟ ما باب مفتوح. اذا رجع فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبه. وهؤلاء في الحقيقه لهم التصاق بالسلطان وعندهم اتصالات بالسلطان وشغالين معه اشغال، فهم ايه بيغازلوا السلطان، كراع برا وكراع جوا. وفتح يكن في الاخوان المسلمين في مذكراته في الاخوان المسلمين قال: ونحن منهجنا قائم على امرين، من كان خارج دائره العمل السلطاني فانه لا بد ان يتحقق بمذهبه. خلي بالك الكلمه زول البرة يوضح منهجه شنو عديد. ومن كان داخل العمل السلطاني فانه قال يداري ما استطاع. ولعلنا نختم ان شاء الله هذا المجلس بكلمه للشيخ. نعم. نعم الى الان تطبع اخر طبعه طبع. الرجل مع رحله كما قال الرسول. يعني الشيخ ادانا كلام مختصر لكن جميل. قال النبي قال الرجل مع رحله، مع رحله مع منه؟ مع مرته واولاده. الزول دخل كراعه وين؟ اهل السنه دي ما هم قاعدين ومساجدهم قاعده وناسهم قاعدين، وين لاهل السنه؟ ايش موقعه؟ زمان قالوا لينا ذاك اسمه نوح، هل كان معاكم زمان يا وفات طفر بقى صوفي؟ سديرة فات. لما جا راجع جا لأهل السنة حسب ما بلغني من الخبر، قالوا له نحن بينك وبين التوبة وتبدأ صفحة جديدة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تبين أنك كنت في ضلالة وبيجي السماني وطفرت غادي وجيت راجع، تبين الكلام ده للناس. قال لهم بغير الشرط ده ممكن أجي راجع، ما أبين ولا أتكلم ولا كده، بس تقبلوني كده. قالوا كده ما نقبله لأنه ممكن تفوت مننا تاني. وفات بعدله وبقى مع شنو؟ مع الجماعة دي. أنا داير أوريك أصل الزول اللي بيحب الناس بيجيهم. أنا جابني ليكون هنا في المسجد شنو؟ أبحبكم بأنه بينكم شنو؟ دعوة وأصلا نلتقي عليه. فهذا الرجل الناس ذي مين جو لهذه البلاد؟ المبعد منهم وهو الغالب وغير مبعد منهم ودل قل منهم. لما جو دعوة صار السنة قائمة نصف قرن من الزمان وتزيد، صح ولا ما صح يا شيخ عوض؟ أكثر من 50 سنة. أصل الداعية في قلبه على التوحيد والسنة وعلى منهجك أنت، يقول لك السلام عليكم ورحمة. كيف حالكم يا أنصار السنة؟ كنت الخير إن شاء الله. أنا ذاتي معاكم. اصبر. خلي بالك. جاء دخلوا على شنو؟ يدخلوا على الدعوة. يا جماعة والله نحن معاكم قلبا وقالبا. لو في ملاحظات دار نبديها عليكم، عندنا ملاحظات. نشوف ملاحظاتهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن فعلا بعض هؤلاء زي محمد عبد الكريم جاء والناس دخلوا في المعاهد وأشركوا في المحاضرات، وبعدين طلعت الفكرة بتاع الخوارج وصلى كم جمعة. وده داير يقول لك أنه نحن قلبنا طيب خالص، إن شفنا اللحية وشفنا الإزار القصير نتغش. أنا بكلمك الصراحة. فتغشينا وبعدين طلعوا خوارج وطلعوا يكفروا الحكام وتبرأنا منهم. حق الزول بيخش علينا بالباب ده نعايل له 2 في 2 والامور بعد ذلك تمشي. السلام عليكم.